هل يسأل عن طبعات البخاري وبقية الكتب الستة من أجل الحفظ؟ هي موجودة في الموقع كلها. نعم، هي موجودة في الموقع كلها وأجيب عنها في مناسبات كثيرة. نعم. مثالك أنا؟ إيه. طيب. سم. صلى الله عليه. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إتماما للمسألة التاسعة: فصل. وقد وقعت في القرآن تفاسير مشكلة يمكن أن تكون من هذا القبيل أو من قبيل الباطن الصحيح، وهي منسوبة إما أن تكون من الإشارة التي تقدمت الإشارة إليها واعتماد المتصوفة وولاتهم عليها، أو يكون من الباطن الذي قيل إن في القرآن ظاهر وباطن. قلنا سابقا إن كان المقصود المنطوق والمفهوم فهذا صحيح، وإن كان المقصود ما وراء ذلك من تفاسير الباطنية فهو باطل. نعم. وهي منسوبة لأناس من أهل العلم، وربما نسب منها إلى السلف الصالح، فمن ذلك فواتح السور نحو ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وحاميم ونحوها، فسرت بأشياء منها ما يظهر جريانه على مفهوم صحيح، ومنها ما ليس كذلك. فينقلون عن ابن عباس في ألف لام ميم أن ألف الله، ولام جبريل، وميم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا إن صح في النقل فمشكل. أنه لا يصح، لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. لأن هذا النمط من التصرف لم يثبت في كلام العرب هكذا مطلقا، ولا صح نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإنما أتى مثله إذا دل عليه الدليل اللفظي أو الحالي، كما قال: قلت لها قفي فقالت قاف، يعني وقفت. نعم. وقال: قالوا جميعا كلهم بلافا. وقال: ولا أريد الشر إلا أنت. والقول في ألف لام ميم ليس هكذا، وأيضا فلا دليل من خارج يدل عليه، إذ لو كان له دليل لاقتضت العادة نقله، لأنه من المسائل التي تتوفر الدواعي على نقلها لو صح أنه مما يفسر ويقصد تفهيم معناه. ولما لم يثبت شيء من ذلك دل على أنه من قبيل المتشابهات، فإن ثبت له دليل يدل عليه صير إليه. يعني في الحروف المقطعة التي افتتحت بها أوائل بعض السور خلاف طويل لأهل العلم، وذكرها المفسرون في مطولاتهم، واختصر بعضهم على قول الله أعلم بمراده على أنها من المتشابه، ومنهم من يقول أنها من باب التحدي، وأن القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تعرفونها وتنطقون بها وتتعاملون بها في كلامكم، فانظموا من القرآن من هذه الحروف ما تعارضون به هذا القرآن، اتوا بمثله بعشر سور من مثله بسورة من مثله، ما استطاعوا، فلم يستطيعوا، ولذا قل أن تجد آية بعد الحروف المقطعة إلا وتتكلم عن القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب. نعم. وقد ذهب فريق إلى أن المراد الإشارة إلى حروف الهجاء، وأن القرآن منزل بجنس هذه الحروف وهي العربية، وهو أقرب من الأول، كما أنه نقل أن هذه الفواتح أسرار لا يعلم تأويلها إلا الله، وهو أظهر الأقوال، فهي من قبيل المتشابهات. وأشار جماعة إلى أن المراد بها أعدادها تنبيها على مدة هذه الملة. وفي السير ما يدل على هذا المعنى، وهو قول يفتقر إلى أن العرب كانت تعهد في استعمالها الحروف المقطعة أن تدل بها على أعدادها، وربما لا، كما يقال في حساب الجمل، وأن لكل حرف رقم يقابله، وألف لام ميم 70 وبغثة 1407، استدل بهذا على أن قيام الساعة لا تأتيكم إلا بغتة، يعني 1407 في حساب الجمل، وهذا كلام باطل. الله جل وعلا كما ذكر أنه كاد أن يخفي علم وقت قيام الساعة حتى عن نفسي جل وعلا، أكاد أخفيه، مع أنه أخفاه. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن متى قيامها تقوم الساعة، قال ليس المسؤول، ما المسؤول بأعلم بها من السائل، أفضل الخلق وأفضل الملائكة يقول هذا الكلام. ويأتي من يقول أنها 1400 وقيل 1407، وفي كلام لا يمكن أن يمشي ولا على المجانين، حتى قيل أنه بزي بقي على خراب العالم لقيام الساعة، ذكرناه سابقا، 2.5 تريليون سنة، وقال واحد ثاني فلكي تقوم الساعة سنة يخرب العالم سنة 2012، يعني الفرق بينهم دقائق. يعني كيف تقول هذا الكلام باقي 2.5 سنة 2012، وهذاك 2.5 تريليون، ويقولون علم الفلك منضبط ونتائج قطعية ولا يمكن أن يتخلف، ولو شهد 100 من الثقات أنهم رأوا الهلال والفلك يقول ما ولد، كلامهم باطل، لأن كلامهم قطعي ونتائجه قطعية. ويأتينا من كبارهم من يقول 2.5 تريليون أو 2.5 سنة. والله المستعان، التعرض لشيء محسوم ومنتهي بدلائل قطعية هذا هوس. يعني أحد يعلم متى تقوم الساعة؟ هذا مقطوع مجزوم بها، هذا محسوم منتهي. إذا كان محمد وجبريل عليهم السلام لا يعرف لا يعلمون، يجينا من يقول 1400. طيب إيش 1400؟ ليش 1400 غير 1407؟ غير 1407، هذه على حساب الجمل بغتة 1407 بالحساب، و 1400 إنما مثلكم ومثل من كان قبلكم كمثل من استأجر، الدقة، كمثل من استأجر أجيرا إلى نصف النهار بدينار، ثم استأجر أجيرا إلى وقت العصر بدينار، ثم استأجر أجيرا من وقت العصر إلى غروب الشمس، قالوا وقت العصر الخمس، الخمس خمس المدة، خمس المدة، فدليل على أن مدة هذه الأمة خمس مدة العالم، والعالم 7000 سنة. من أين لهم أن 7000 سنة؟ ها؟ العالم 7000 سنة وخمسة 1400، خلص مدة هذه نتائج دقيقة محددة مضبوطة متقنة. ولما سنة 1400 قامت الساعة، وين؟ الله المستعان. يعني انشغال الإنسان، مشكلة أنهم من كتب أشراط الساعة قالوا مثل هذا الكلام، من من من ينتسب إلى العلم من أهل هذه الملة. يعني انشغال الإنسان بما لا يمكن الوصول إليه سفة. والله المستعان. نعم. وربما لا يوجد مثل هذا لها البتة، وإنما كان أصله في اليهود حسب ما ذكره أصحاب السير. فأنت ترى هذه الأقوال لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب، قال خلاص مدة النبي هذا وأمة 70 سنة، ولا يمدينا ندخل في الدين إلا هو منتهي. وجاءوا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام صح الخبر، هذا موجود في السير. فاعتماد مثل هذا الحساب في النصوص مبدأه ممن؟ من اليهود. نعم. فأنت ترى هذه الأقوال مشكلة إذا سبرناها بالمسبار المتقدم، وكذلك سائر الأقوال المذكورة في الفواتح مثلها في الإشكال وأعظم، ومع إشكالها فقد اتخذها جمع من المنتسبين إلى العلم بل إلى الاطلاع والكشف على حقائق الأمور حججا في دعاوى ادعوها على القرآن، وربما نسبوا شيئا من ذلك إلى علي بن أبي طالب وزعموا أنها أصل العلوم ومنبع المكاشفات على أحوال الدنيا والآخرة. هذا موجود في كتب من يدعي اتباع علي بن أبي طالب من أهل التشيع، هذا موجود، ينسبونه إلى علي وإلى أئمتهم ويموهون به على الغوغاء من أتباعهم ويضحكون به على الناس وهو لا أصل له. لكن الإشكال أنهم أقنعوا أتباعهم بعصمة هؤلاء الآئمة وبثقة أتباعهم من الآيات والملالي، وحجبوهم عن القبول من يقول بخلافه، لأنهم فصلوا بين هذه الأمة، بين سلفها وأئمتها وبين من يدعون هذا المذهب. نعم. وزعموا أنها أصل العلوم ومنبع المكاشفات على أحوال الدنيا والآخرة، وينسبون ذلك إلى أنه مراد لله تعالى في خطابه العرب الأمية التي لا تعرف شيئا من ذلك، وهو إذا سلم أنه مراد في تلك الفواتح في الجملة فما الدليل على أنه مراد على كل حال من تركيبها على وجوه وضرب بعضها ببعض؟ قد يقول قائل أننا نرى كثير من أهل العلم في تواريخهم يؤرخون بالحروف ويحسبون بحساب الجمل ويضبطون به المواليد والوفيات وتواريخ الحوادث وطبع الكتب، يؤرخونها بحساب الجمل، وأرخوا وفاة الأئمة الأربعة ووفاة أصحاب الكتب الستة كلها بحساب الجمل بنظم. هل نقول إن هذا اقتداء باليهود؟ لا، هذا شيء آخر. هذا لا يطلع به على غيبيات ولا يستدل به على أمور مغيبة، إنما يراد به ضبط حساب الجمل، اعتمدوه لا في الكشف عن الغيبيات كما ادعت اليهود ومن قال بقولهم، لكنهم أرادوا ضبط. مثلا هذه الصفحة 241 يريد علم محمد مات سنة 240 وأنا واقف على 240، شلون أضبطه؟ أجيب حرف يوافق الألف الواحد وحرف يوافق الأربعة وحرف يوافق الاثنين، ثم أجمعها يصير هذا رقم هذه الصفحة، وهو تاريخ وفاة الإمام أحمد، وهذا من الموافقات. نعم. فما الدليل على أنه مراد على كل حال من تركيبها على وجوه وضرب بعضها ببعض ونسبتها إلى الطبائع الأربع وإلى أنها الفاعلة في الوجود وأنها مجمل كل مفصل وعنصر كل موجود، ويرتبون في ذلك ترتيبا جميعه دعاوى محالة محالة على الكشف والاطلاع، ودعوى الكشف ليس بدليل في الشريعة على حال، كما أنه لا يعد دليلا في غيرها كما سيأتي بحول الله. فصل. ومن ذلك أنه نقل عن سهل بن عبد الله في فهم القرآن في تفسير الله مطبوع في جزء صغير ومن هذا النوع. نعم. في فهم القرآن أشياء مما يعد من باطنه، فقد ذكر عنه أنه قال في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا أي أضدادا، قال وأكبر الأنداد النفس الأمارة بالسوء المتطلعة إلى حظوظها ومناها بغير هدى من الله. وهذا يشير إلى أن النفس الأمارة داخلة تحت عموم الأنداد، حتى لو فصل لكان المعنى فلا تجعلوا لله أندادا لا صنما ولا شيطانا ولا النفس ولا كذا، وهذا مشكل الظاهر جدا. هو الإشكال في كون النفس

إنما هو إلمام.